بها من الغدر يا قتام حضية يجيب السلطان وفاني برا فبلا شموع رصامي ضوان يا بها من الغدر يا قتام حضية وفاني برا فبلا شموع رصامي ضوان جابوها مثالي ما في الزمان الفايت الشمس من ديارها غارت واللي يكون عقله ثابت طراق الحمراء طرا صفراء في الفجرة ما هي نقرا حكيتها ما هي طبوع ولا هي بخزين عند عثماني نوريك حولتو ما هي مشرية من جنة رضوان ولا غرفة من البحر تفافح صافي مشراها على ربها من البدر يا حسام حرية يجيب سلطان وفاني برا فبلا شموع صامي ضوان كمال هادو من الفلك الثامن هي عطاتهم حسن واللي يكون طرفه هسن بعد المنام ينظر سر مع صغر بيه يفخر حتى يرجع منكم مال ديام جزوع وانا شلة ما نصيف بالثاني عندي طلوعة في ارتباع اللي عن برج الكيوان ونجوم الداجي لادوات الظرف الفرسنا هدا وبها من البدر يا حوتام حية يجيب سلطان وفاني برا فبلا شموع صامي ضوان من التريات قدي وبها من الهلال المبدي وعلى السماء ماذا أقصدي ضوا من المضية في الصبحية عليه البرية هذا هو كمالها وضياء الشعشوع البرق داوي من سرورها فاني العقول منها في شنا مدية شطانة الدهان يا قطع حرة ومن ضوى يسخر بياها على ربها من المضر يا قطع حرية يجيب سلطان وفاني برا فبلا شموع صامي ضواها للجبين الداوي نحكي لال داش الحاد دين القامة سايسينتو عوامة ولا تقول غير رخامة العلام لي وقفة زين الخلفة منين يوفى في جمر العشيق الزهرة المولوع الزهرة هي جنتي ورضواني العطفي عشقي والتيمنية والهجرة نيران المجنى يا راحتي ولقل علي من قام إلى وبها من الضرع كام زكريا وباني برا فاد الأشموع سامي ضوام قلبي ومن الصال حلا من الخمر بطلعو عطر شيفلي تبوعو فمراشفو يكون قطوعو جنيف كل لحظة ورد بالحظة وخالي يرضى كان قطع من مداد في ورد بلا مقطوع حاضي غلام على اليمين سوداني نوريك حلتو يا سايل الزبجية جات من الحجبان لا بصبر نطا السابقة سبحانه كيف شام على وبها من المدور لعقوبنا مهرية يجيب السلطان وباني برافة بلا شموع وصامي ضوام قوال اللي بجينا بطروها تذات ما وصفوها صعبات ما معها وبدوها ما نقول دصر فيها خسر بالعساك تيت على الباب لأنه متبوع وانا صفت على الجوج قصاني سافر الدعيف الحرب تجية صفليه دمان هذا هو الهوى للهوى تطفوى أنا وبها من الضرق يا سلطان رفاني برافة بلا شموع صامي دوام يا رمحلا في دوع القاوي يا تشحام القصراوي يبلغ صوري حتى كبري زيد عمري ولا رتي بقيمتي لك عطي سطوع وتنفتح يا مسرح شاني ولا قفلتني ما تقباط في ديا ساو الغفران ديك الخزلاي مرام وتبسي ما محلا خويض الريق والخمر في شفاعة ليا من غير الكيسان هذيك دات منين تنقل من دادوا انا الملوع بالهوى كيف ملعبية ما عندي رقبان في العدايا في مشاب الضا تخبط الضا والله زمان دوزو فلوس خبية فيها طبع زمان عشكي صافي حجة سمت الثمان رضا زجار وخلي المسج العصر وبيدية عيون العديان وعيون القرمة حسود قامت الرياح معاها قولوا والله ليتحصيل وقولوا حية ويا الرحمن هاد الخمسة ومحشاد صور ثلاثين وطاها هلا وبها من البر يا حسام خضية السلطان رفاني برا فاذ الأشموع رصاني طواها يا حفظ المعاني غني الجحود كون معاني وقامل بغى يطعني نعطيك سيف ماضي يا حفاضي كون حاضي هذا الياقوت بالفضل لأنه انسبوع وانا صفرت على الجوج قرصاني مقمال كل ضعيف الحرب سمية صغرت ليه دمان ورياس الدواء قلب سليمان الطابوران لو أمن الضرر يا قصامي